بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي: باب ما يقول إذا دخل المسجد، أو باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. يحيى بن يحيى من؟ ها؟ النيسابوري كلهم يا عبد البر، يا عبد البر التميمي النيسابوري، وليس الليثي. ذاك راوية الموطأ عن مالك. قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد، شك الراوي. قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أسيد، يعني ليس بالشك وإنما بواو العطف، يعني حدثني يقول عن أبي حميد وأبي أسيد. وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله. قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشاك هو ربيعة، ربيعة الرأي والشاك. قال: فيه استحباب هذا الذكر، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنة أبي داود وغيره، وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب الأذكار ومختصر مجموعها. أعوذ بالله العظيم، يعني جعلها في نسق واحد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج يقول: لكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. والأقرب في هذا أنك تفصل، مرة تقول هذا ومرة تقول هذا. وهذا من اختلاف إيش؟ التنوع، تنوع العبادة، والله أعلم. قال: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قال: حدثنا، قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وقتيبة بن سعيد البغلاني قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فليركع أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي أيضا نهي، هنا أمر ويأتي النهي، فلا يجلس، وهذا يدل على الوجوب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم إيش؟ ما فيش واو، الواو مقحمة هنا. فقال رسول الله هكذا مقحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم، عندي بإثباتها. قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أنه قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. الله أكبر. إذن هذا فيه أوامر. واختلف العلماء في حكم تحية المسجد، اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على الاستحباب، وكثير من أهل العلم رواية عن الإمام أحمد أنها واجبة، أن تحية المسجد واجبة، وهو والله أعلم الأقرب. الرجل في المسجد والنبي يخطب، جلس وهو يخطب، سماع الخطبة إيش حكمه؟ واجب. قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. فهذا مما يدل على وجوب الركعتين أيضا. نقرأ كلام النووي: فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح بكراهة الجلوس في رواية عن الإمام أحمد وغيره من السلف، وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه، وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهبنا، يعني تصلي تحية المسجد في أوقات النهي أيضا، هي من ذوات الأسباب. وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، هذا حجة عليهم. فلو يخطب فجلس، نعم، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. ولا يشترط أن ينوي التحية، بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما، ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له، يعني المكتوبة يقصد، لا ينوي، الأقل يدخل في الأعظم، ينوي الأعظم وحصلت، ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح مذهبنا. وقال بعض أصحابنا تحصل، وهو خلاف ظاهر الحديث، والدليل أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك، والصواب أنه لا يحصل. وأما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته، ويصلي بعده ركعتي الطواف. والمسجد الحرام إذا ما أراد الطواف يصلي ركعتين، فهو كسائر المساجد. قال: باب استحباب الركعتين. فكلامه هنا يعني في تحية المسجد، هم يدخلون تحت القاعدة أن الأقل يدخل تحت الأكثر. نعم، إذا كان هناك أمران واجبان في وقت واحد، فهنا اختلف العلماء هل يفعل أمرين ما دل عليه الأمرين، أو يدرج أحدهما في الآخر. مثاله تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة، قالوا تدخل تكبيرة الركوع، لأنه يعني تدخل تحت إيش؟ تكبيرة الإحرام، إذا ما استطاع أن يفعل الشيئين. الشيء الثاني، إذا اجتمع غسل الجمعة مع غسل الجنابة، هل يكفيه غسل واحد أو يغتسل مرتين للجنابة وللجمعة لمن قال بوجوب غسل الجمعة؟ من أهل العلم فرق، قالوا أنه واجبان. وهكذا تحية المسجد، الآن دخل المسجد يريد يصلي تحية المسجد أو الفريضة، أو الفريضة هو تحية المسجد بهذه التسمية ما جاء في الحديث أنها تحية المسجد، إنما جاءت الأوامر أن يصلي ركعتين إذا دخلت المسجد. عرفتم؟ فالفريضة هل تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد؟ دخلت المسجد والناس يصلون الفريضة، إيش تفعل؟ تدخل تصلي الفريضة وتجلس. فالشاهد أنك لو صليت سنة الفجر، ما عندك تصلي ركعتين، سنة الفجر في المسجد أجزأك عن تحية المسجد. لماذا؟ لأنك ما جلست حتى صليت ركعتين، صدق عليك هذا الأمر. ومن هذا القبيل يفتي أهل العلم أنك يجوز لك أن تؤخر طواف الزيارة إلى طواف إيش؟ الوداع، إلى طواف الوداع، فتنوي إيش؟ تنوي الزيارة الذي هو الإفاضة، تنوي الإفاضة الذي هو ركن، فيدخل تحته إيش؟ الوداع. جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف ولا لا؟ جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، وإن كان مش وداع، هو دخل ضمنا في طواف الإفاضة. بارك الله فيكم. تكبيرة الإحرام هو الركن، الركوع تكبيرة ركن، تكبيرة ركوع. طيب، وتكبيرة الركوع، طيب إيش تفعل؟ لو كبرت تكبيرة واحدة إيش تنوي؟ الركن، تدخل تحتها، يكفي. قالوا يندرج الأقل في الأكثر. هو ذكر هذا ابن رجب في قواعده وغيره من أهل العلم، من جنس واحد يدخل أحدهما، تتداخل الأعمال بالنية، بنية واحدة. والله أعلم بالصواب. قال: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. يعني إذا جئت من سفر أول ما تفعل إيش؟ تركع ركعتين في المسجد من السنة، من السنة، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ، قال: حدثنا شعبة. ما اسمه يا عبد العزيز؟ شعبة، ما اسمه؟ شعبة ابن من؟ قال: ابن عامر. ها يا سعيد، هذا دائما يكرر، ما يجهل هذا. شعبة، ما تعرف شعبة؟ واحد الشيخ مقبل سأله عن شعبة الله يرحم الشيخ مقبل، هذا الرجل سمين ومضحك، فقال له: قم، كان يعني في بداية أيامه في دمج، قال له زيها كذا ما شاء الله. قال له قم. نعم يا شيخ. طبعا الشيخ يخوف لما يقول الواحد قم أمام 2,000 أو 3,000 طالب فيقوم وسط الناس هكذا. قال تعرف شعبة؟ هو مر في الإسناد. قال والله ما أدري يا شيخ يمكن لو شفته أعرفه. الشيخ فهم أن الرجل يعني مسكين ما هو فهم الهرجة. قال له يا أخانا تأكد لعلك رأيته. فقال والله ما أدري أوصف لي يا شيخ. الله المستعان. قال يا شيخ أوصف لي يمكن أعرف يمكن لو شفته أعرفه. الشيخ فك ضحك الله يرحمه وضحك الناس وأضحك الناس أجمعين. فضحكنا وضحك الشيخ ثم قال اجلس. ضحك بصوت عالي الشيخ الله يرحمه. بعدين صحبنا من شعبة من الحجاج أيام بعد التابعين تقول ما أنا عارف. ضرب على رأسه. الشاهد شعبة بن الحجاج أبو بسطام إمام أمير المؤمنين في الحديث كان لا يملك إلا حمارا باعه وقال بعت طست أمي من أجل الحديث. باع الطست حقهم اللي يتغسل فيه أو الذي يعني من أدوات المنزل من أجل الحديث. من طلب الحديث أفلس. ولا ومع ذلك مع فقره وكان لا ينفق عليه إلا إخوانه. مع فقره إخوانه أين هم يذكرون؟ الذي يذكر شعبة. وإذا تخيلته كالإسطوانة وهو ما تدري كيف شكله ضعيف نحيف يمكن ما تدري كيف شكله. العلم يا إخوان يرفع أصحابه والإخلاص فيه. يقول عن محارب حدثنا شعبة عن محارب قال سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين يعني ليقضيه. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي لما أعيا قال ماذا صنع فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا سريعا فقال أتبيعني جملك؟ قال لا. ثم قال أتبيعني بأوقية؟ قال فبعته له واشترطت حملانه إلى المدينة يعني أنه يحمله إلى المدينة ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. شاهد أن تمام القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتظن أني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل والدراهم صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا عبد الرزاق الصنعاني بن همام أخبرنا ابن جريج ما اسمه ابن جريج يا عبد الرحمن عبد العزيز عبد الملك تراجع الحمد لله عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني ابن شهاب اسمه ابن شهاب يا عبد العزيز ابن شهاب ها لا غلط ها يا عبد الله ابن شهاب محمد مين اللي دائما أسألك عنه؟ ضعيف، كان يلقن، والملقن ضعيف أيضا. محمد بن مسلم الزهري، هو الزهري، ولكن لقب ابن شهاب يلقب. أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمي عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك، يعني عبيد الله وعبد الله أبناء كعب بن مالك، عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. ما شاء الله، في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، يعني ما يظن الظن أنها تحية المسجد، لا، مقصودة لذاتها ركعتين في المسجد للقادم من السفر، كما أنه ثبت لمن دخل بيته أن يصلي ركعتين أو خرج من بيته أن يصلي ركعتين، يقيك مدخل السوء ومخرج ومخرج السوء. قال: وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بار السهل على زائريه، إما المسجد وإما غيره. ما شاء الله. وفي عدم التكلف للناس، جلس في المسجد، في منديل جلس في المسجد صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. والناس يقصدونه، ما في تكلف، فأنت لو جلست في المسجد وجاء الزائرون في المسجد وجلست معهم ثم انصرفوا ما عليك حرج، وخاصة إذا كنت فقيرا ما عندك ما تضيف هؤلاء، ما عندك، أو كان عندك عذر في المنزل، بعض الناس عنده يكون عذر، أهله متعبون وكذا، خلاص وعندك مكان تستطيع تستقبل فيه الناس في مسجد أو غيره يكفي. المقصود أنهم رأوك ورأيتهم والحمد لله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، والحمد لله. وإلى كتاب جامع الترمذي.